بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أحبابي، نأخذ بعض المسائل المتعلقة بالصلاة قبل أن نبدأ باب الزكاة. أكملنا كتاب الصلاة وبقي بعض المسائل المتعلقة بذلك، فنقول مستعينين بالله من المسائل المتعلقة بذلك، وهي من النوازل التي يحتاجها الناس في الوقت الحاضر، حمل الصور في الصلاة. هل يجوز للمصلي أن يحمل معه صورة تكون في جيبه أو غيره؟ نقول هناك من الصور ما هو ضرورة، مثل ما يتعلق بالرخصة والبطاقة والنقد وغير ذلك، يعني العملة الورقية، فهذه أصبح حملها في جيب الإنسان ضرورة، فنقول ما دامت المسألة ضرورة، الضرورات لها أحكامها، فلو صلى الإنسان وفي جيبه أو في محفظته صورة فلا إشكال في ذلك، هو معذور لأنه مضطر لذلك، والضرورات تبيح أحيانا المحظورات. لكن لو كان الإنسان يحمل صورة ليس مضطرا لها، فهنا إن لم تكن الصورة خفية غير ظاهرة فهنا يأثم بحملها، وقد ينقص أجره بالنسبة للصلاة. الصلاة صحيحة لكن قد ينقص الأجر، لأنه وقع في أمر ليس مضطرا له، ليس مضطرا له. أما الصور التي في الجوال الآن وهي غير ظاهرة خفية، فهذه لا تؤثر، لكن إن كانت صورا محرمة فهو آثم في الصلاة وفي غيرها. المسألة الثانية، الأذان عن طريق التسجيل، هل يجوز أن نضع نسجل ويكون مشبوك على الميكروفون بحيث لا يرفع الأذان شخص الأذان المباشر وإنما من التسجيل؟ نقول لا، هذا لا يكفي. لماذا؟ لأن الأذان له شروط وله آداب وله سنن. هل تتحقق هذه الشروط والسنن والآداب في مسألة التسجيل؟ ما تتحقق. إذن لابد أن يرفع الأذان شخص يرفعه وفي وقته المحدد، ويكون هذا الشخص متطهرا مستقبلا القبلة، ولا بد أن يأتي بجمل الأذان كلها ولا ينقص منها شيئا. وجمل الأذان 15 جملة كما مر معنا. وأيضا لا يقطع الأذان بأمر محرم، لا يقطع الأذان بغيبة أو نميمة أو كلام فاحش أو سب أو سخرية لأحد، لأن هذا يبطل الأذان. إذا قطعه بأمر محرم انقطع الأذان، وبالتالي لازم أن يأتي به من جديد. طيب، هل يتابع الأذان الذي عن طريق التسجيل؟ هل يتابع؟ نقول لا، لا يتابع إلا الأذان المباشر. الأذان المباشر اللي حي على الهواء، وأما غيره فلا يتابع. إيش معنى يتابع؟ يعني تردد تقول مثل ما يقول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ها، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. طبعا في كل جمل الأذان إلا في الحي على، إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما في سائر جمل الأذان تقول مثل ما يقول المؤذن. المسألة الثالثة، المتابعة عبر الأجهزة الذكية. هل الإنسان يعني يتابع، هل يدعو بالدعاء بعد أن يسمع الأذان من الجهاز الذكي من الجوال أو من النت؟ نقول لا، لا يترتب عليه، هذا حكم شرعي، فلا يدعو بالدعاء الوارد: اللهم رب هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وعث الله مقاما محمودا الذي وعدت له. لكن إن كان الأذان مباشرا ولو كان ينقل من مكان بعيد، مثل أذان الحرم أو أذان المسجد النبوي، ينقل عبر الإذاعة وعبر التلفاز، لا إشكال أن الإنسان يجيبه لأنه مباشر. المسألة التي بعدها، توحيد الأذان، هل يوحد في البلد؟ بمعنى نقول في يعني بلد واحد يؤذن واحد، ما يؤذن إلا واحد، والباقين الباقون ينقل تسجيل هذا المؤذن نقول لا، كما قلنا سابقا الأذان يحتاج إلى شروط، يحتاج إلى آداب، يحتاج إلى سنن تتوفر في المؤذن، وهذه لا تتوفر فيما إذا كان الأذان موحدا. قد يقول قائل إن توحيد الأذان فيه مصلحة، نقول ما هي المصلحة؟ يقولون عشان ما يحصل تفاوت، نقول لا، التفاوت يضبط بالدقة، التفاوت يضبط بالالتزام بالوقت المخصص من الجهة المختصة، فلا يتأخر الإنسان عن الوقت المحدد للأذان. المسألة اللي بعدها تحديد القبلة، هل يجوز أن نحدد القبلة بالأجهزة الذكية عن طريق الساعة، عن طريق الجوال، عن طريق الجارمن؟ نقول نعم، هذه نعمة من الله جل وعلا. صحيح أنه في السابق كانت تحدد القبلة بالشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار والرياح والنباتات، أهل الخبرة يعرفون ذلك جيدا. الآن جدت وسائل ولله الحمد والمنة يسرت على الناس، مثل البوصلة، مثل الجهاز الذكي، مثل الساعة، ساعة العصر والفجر وغيرها اللي فيها قبلة، مثل أيضا الأشياء التي تحدد القبلة وتحدد الشمال والجنوب، الشرق والغرب، التي تحدد موقع الكعبة. كل هذا مما يسره الله جل وعلا لنا ولله الحمد والمنة. طيب، المصاب بمرض معدي هل يعذر بترك الجمعة والجماعة؟ إنسان مصيب بمرض معدي حمانا الله وإياكم وشفى مرضى المسلمين، هل نقول أنت معذور لا تحضر الجمعة ولا الجماعة لئلا تعدي المصلين، أم نقول لا، النص جاء في يعني أشياء معينة؟ نقول لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا وفي رواية كراتا فليعتزل مسجدا. الآن المصاب بمرض معدي أليس أشد وأخطر من هؤلاء؟ وقد يتأذى المصلون بوجوده بينهم أكثر من غيره. إذا نقول هو معذور، هو مريض ومعذور في عدم حضوره الجمعة والجماعة إذا قرر الطبيب، إذا قرر الطبيب المختص لأن هذا يحمل مرضا معديا. مسألة أيضا متابعة الإمام عن طريق الأجهزة، يعني هل يتابع الإمام إذا كان يصلي عن طريق التلفزيون، عن طريق الإذاعة؟ نقول لا، لا بد من سماع الصوت ورؤية الإمام أو من يرى الإمام، ولا بد من اتصال الصفوف. أما أن يقول واحد بقصد الدنيا أبا تابع الإمام؟ يقول هذا مو صحيح لاختلاف الوقت. أنت هذا يصلي في وقت وأنت في وقت آخر، هذا أمر. الأمر الثاني، ما تتحقق المتابعة فليست الصفوف متصلة، ولا يرى الإمام أو من يرى الإمام حقيقة بعينه، وإنما يرى الصورة فقط المنقولة. طيب، الذين يطفئون الحريق هل يعذرون بترك الجماعة لو أن المطافي عندهم حريق كبير حضرت الصلاة؟ هل نقول توقفوا عن إطفاء الحريق صلوا مع الناس الجماعة؟ لا، يعذرون، بل يعذرون بأن لهم الجمع إذا احتاجوا لجمع الصلاة، يعني يأخرون الصلاة التي تجمع إلى ما بعدها. نقول لا بأس، لأنهم في عمل في نفع عظيم وداء خطر على المسلمين، فيجوز لهم عدم حضور الجماعة، ويجوز لهم الجمع بين الصلاتين المجموعتين. فلو أن حريقا شب في مكان ما قبل الظهر، ثم بدأ رجال الأطفاء في إطفائه، ولكنهم لم يستطيعوا إطفاءه إلا بعد أذان العصر، نقول لا حرج، ويصلون الظهر والعصر جمع تأخير. المسألة الأخرى، هل تصح الصلاة بالطائرة؟ نقول نعم، إذا خشي الإنسان فوات الوقت فله أن يصلي بالطائرة، له أن يصلي بالطائرة. وما عجز عنه من الشرائط والأركان والواجبات فإنه يسقط عنه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين لما أصابته البواسير: صل قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع، فعلى جنب. فمن لم يستطع الركوع الكامل أو السجود يصلي حسب حال ويأتي بما استطاع، فهو معذور في هذه الحالة، معذور في مثل هذه الحالة. لكن إن كان يتمكن من أداء الصلاة في الوقت بعد نزوله من الطائرة، لا شك أن هذا أولى، يؤديها بأركانها وشرائطها وواجباتها. وإن كان يمكن أن يؤديها مع ما يجمع إليها بعدها، فنقول أخره وصلها مع الأخرى التي تجمع إليها. المسألة اللي بعدها، هل تجوز ترجمة خطبة الجمعة؟ سهل يصلي بقوم معظمهم ليسوا لا ينطقون اللغة العربية، هل يجوز أن تترجم الخطبة لهم؟ نقول نعم، لا حرج. ومثل هذه الحالات تعتبر يعني فيها مصالح ظاهرة، مصالح ظاهرة كبيرة، فلا حرج أن تترجم الخطبة لهم، وإن تيسر أنها تترجم بعد نهايتها فلا إشكال، بعد الصلاة لا إشكال في ذلك. وإن أمكن أن تترجم لهم قبل الصلاة، قبل بدء الخطبة، فلا إشكال أيضا. هل يجوز تشريح الجثة؟ هل يجوز تشريح الجثة، جثة المسلم؟ عندنا شخص الآن نحتاج لتشريح جثة، نقول التشريح على أنواع: تشريح للأمور العلمية، وتشريح لمعرفة المجرمين ومتابعتهم، وتشريح عبث ترف، نقول ما كان ليس ضرورة فلا يجوز، لا يجوز، لأن الإنسان له حرمة في حال حياته وبعد موته. وأما إن كان التشريح للغرض العلمي فإن أمكن ألا تشرح جثة المسلم لا شك أن هذا أولى لحرمتها. يعني إذا أمكن أن يكتفى بشريح حيوان هذا أولى وأفضل ما أمكن. لو أمكن تشريح جثة غير مسلم هذا أهون أيضا. وأما التشريح لمعرفة الجريمة وملابساتها وضبط المجرمين فهذا فيه مصالح ظاهرة كبيرة لا إشكال فيه، فيه مصالح كبيرة فلا إشكال فيه. مثلا اللي بعدها: هل يجوز التبرع بالأعضاء؟ نقول التبرع بالأعضاء إن كان من حي لحي ضرورة فلا إشكال في ذلك، إن كان من حي لحي ضرورة فلا إشكال في ذلك. مثال ذلك: لو أن شخص عند أمه أو عند أبوه ومحتاج لكلية ولا يتضرر المتبرع وينتفع المتبرع له، وليس ذلك عن طريق البيع يعني دون ثمن، فأرجو ألا يكون في ذلك بأس، أرجو ألا يكون في ذلك بأس. وأما إن كان بيعا فلا يجوز، لأن الإنسان لا يملك نفسه، هو ملك لله سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر من مسائل الصلاة، ونبدأ على بركة الله في الزكاة. المؤلف يقول: كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة النماء والبركة والطهارة، يقال زكى الزرع إذا نمى وزاد، وزكت النفقة أي بورك فيه، وزكت الأرض أي أنبتت. وأما في الاصطلاح فهي التعبد لله جل وعلا بإخراج حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص تحقيقا لرضا الله ونفع المجتمع. تعبد لله لا بد أن ينوي في أي عبادة يقوم بها التعبد لله لإخراج حق واجب. الزكاة ليست على سبيل التبرع وإنما هي على سبيل الوجوب، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهي حق واجب، ولذا قال صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر، وقال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. حق واجب في مال مخصوص، لأن الزكاة تجب في أموال محددة، تجب في النقدين وما قام مقامهما من العملات، وتجب في السائمة، وتجب أيضا في الخارج من الأرض، وتجب في عروض التجارة وفي العسل والركاز على الصحيح من كلام أهل العلم. لطائفة مخصوصة حدد الله جل وعلا مصارف الزكاة بنفسه، ولم يجعل تحديدها لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا حاكم ولا عالم ولا أحد من البشر. وصدق الله العظيم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. في وقت مخصوص وهو حولان الحول بالنسبة لسائر الأموال وبالنسبة للخارج من الأرض، إذا دنا حصاد وآتوا حقه يوم حصاد. فوقت الحصاد هو وقت الزكاة تحقيقا لرضا الله جل وعلا وتزكية للنفس والمجتمع. الإنسان بدفعه للزكاة يلتمس رضا الرحمن سبحانه وتعالى، ويحاول أن يزكي يطهر ماله ونفسه، وأيضا يزكي المجتمع من الحسد والبغضاء والضغينة، ويطهر نفسه هو من الشح والبخل والأثر. الزكاة ركن من أركان الإسلام، الله جل وعلا يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. في الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. وأيضا السنة حديث جبريل حينما جاء يعلم الناس شرع الإسلام وسأل الرسول عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. حديث طلحة بن عبيد الله حينما جاء أعرابي يسأل عن شرائع الإسلام فسأل عن سأله ما الواجب عليه فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة صوم رمضان تحج البيت استطعت إليه سبيل. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فولى قائلا والله لا أزيد عليه. فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وفي رواية دخل الجنة إن صدق. وأيضا قول صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك ستأتي قومنا أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك أعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات يوم الليل فإنهم أطاعوك لذلك أعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ثم أوصاه بوصايا وإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأيضا الإجماع نقل غير واحد الإجماع على وجوب الزكاة حتى العقل يقتضي الزكاة. فالعقل لا يرضى أن يعيش أقوام متخمة بطونهم من الطعام والأكل ويعيش آخرون من المسلمين لا قوت عندهم يعيش أقوام وهم ملأ بطونهم من أنواع المأكولات والمشروبات ويعيش أقوام معهم جياع لا يجدون ما يأكلون. العقل يرفض ذلك العقل السليم يرفض ذلك ويأباه. والزكاة علاج لأدواء المجتمع علاج للفقر علاج للحرمان علاج للحسد علاج للبخل علاج للضغينة. ولهذا هي حق الفقير في المال يأخذها الفقير وهو رافع الرأس ليست تكرما من الغني لا هي حق واجب في مال. فلا يضل بها على الفقير ولا يظن أنه يعني يمد له يدا في ذلك. لا، هذا إذا كان يتصدق عليه. أما الزكاة فهي حق واجب في مال الغني، ولهذا قالوا من أهداف الزكاة أنها عبادة لله جل وعلا، وفيها تطهير للنفوس من الشح والبخل والضغينة والبغضاء والحسد، وأيضا هي إعانة لأصحاب الحاجات، وفيها طمأنينة للمجتمع، وفيها أيضا تكفير للخطايا والسيئات، وفيها أيضا امتحان لأصحاب الأموال هل يؤدونها على الوجه المطلوب أو لا. بعض الناس يؤدي الزكاة لكن إذا كثر ماله وكثر الواجب عليه يتقاعس بخلا بها، وما علم المسكين أن البركة بأدائها. ما نقص مال من صدق أبدا، بل إن الله جل وعلا يطرح البركة في هذا المال، فهي تنمي المال وتزيد. المؤلف يقول: إنما تجب على حر، الرقيق لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ قالوا: لأنه لا مال له، لا يملك شيئا، فهو وما ملك ملك لسيد. الرقيق العبد المملوك ما تجب عليه الزكاة لأنه هو وما ملك ملك لسيده. على حر مسلم، أما الكافر فلا تصح منه، لا تصح منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: عندك ستأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة لإله، فإنهم أطاعوك لذلك. خلاص، إذن لا تصح من الكافر. ثم إن الكافر لا نية له، لا نية له، ما لنية. ثم إن عمله حابط، عمله باطل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بل إن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: لئن أشركت ليحبطن عملك، ليحبطن عملك. فالكافر لا يصح منه عمل لأنه مأمور بأساسه، وأساسه ما هو؟ الإسلام. أن يأتي بالشهادتين فلا يصح منه أي عمل. تام الملك، تام الملك، هذا يخرج الملك غير المستقر، لابد أن يكون الملك تام، يخرج الملك غير المستقر. ما هو الملك غير المستقر؟ قالوا: مثل حصة المضارب، ساني شريك مع شخص في مضاربة فربحوا، لكن ما تحددت، لا تحدد نصيب المضارب. الآن المضارب له حق في هذا الربح لكن ما قسم، هل الملك هنا مستقر؟ لا. مثل المكاتب، مثل المكاتب بين الكتابة غير مستقر، السيد كاتب عبده على أن يدفع شهريا كذا ثم يعتقد. فهل الدين هذا اللي على العبد مستقر؟ ألا يمكن أن يعجز العبد في يوم ما ويترك الكتابة؟ بل إذا غير مستقر، مثل أجرة البيت. أجرة البيت، استأجر إنسان البيت فغير مستقر، احتمال ينهدم البيت فغير مستقرة. طيب، ثم قال المؤلف في النعم، في النعم، النعم يعني بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام سميت بذلك من البهم وهو عدم النطق، ما تنطق، فتجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة. ايش معنى سائمة؟ يعني ترعى المباح أكثر الحول، تسوم الأرض، يعني تحفر الأرض بمشية بشرط الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والنصاب، والنصاب لابد أن يبلغ المال نصابا، فلا زكاة في مال حتى يبلغ النصاب. والنصاب حدده الرسول صلى الله عليه وسلم، حدده فقال ليس فيما دون خمس دود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والسوم أكثر السنة، السوم يعني أن ترعى المباح، يعني ما يعلفها صاحبها، ما ينفق عليها، ترعى من العشر. قال وفي عروض التجارة الأموال الزكوية كما قلنا بهيمة الأنعام النقدان وما يتعلق بهما من العملات الورقية ليتعامل بها الناس، عروض التجارة الخارج من الأرض، وكذلك أيضا العسل والركاز. وفي عروض التجارة والنقدين، النقدين يشمل الذهب والفضة، سمي نقدان لأنهم ينقدان في البيع والشراء، وينوب عنه الآن الأوراق التجارية، الريالات والجنيهات والدولارات وغيرها. لا حلي مباح معد للاستعمال، الحلي اللي تستعمله المرأة ولو مرات قليلة في السنة لا زكاة فيه. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم خلافا طويلا، فمنهم من أوجب الزكاة في الحلي، وهذا مذهب الحنفية، وهذا يرجحه شيخانا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين عليهما رحمة الله، ويستدلون بحديث السوارين، لما جاءت امرأة وبنتها عليها سواران قالت الرسول صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال أيسرك أن يبدلك الله بهما سوارين من نار؟ قالت لا، فنزعتهم. والقول الثاني أن زكاة الحلي المستعمل أنها لا تجب، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، مالكية، شافعية، حنابلة، وهو الراجح. وقد صح أن ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها وعلى أبيها كانوا لا يزكون. ابن عمر لا يزكي عن حلي بناته ولا نساء، وعائشة لا تزكي عن حلي بنات أخيها اللواتي في حجرها. وأيضا جاء في الحديث ليس في الحلي زكاة، المسألة مع الخلاف، والراجح أنه لا يزكى ولكن بشرط أن يستعمل. أما الحلي اللي جمعته المرأة ولا تستخدمه مكنوز موضوع بالصندوق أو بالدولاب هذا يزكى. لا حلي مباح معد للاستعمال أو العارية، لو أعدته المرأة للعارية تعيره، يعني مناسبة الفلانية تعطيه فلانة تلبسه، مناسبة الفلانية تعطيه، هذه عارية. فهنا المؤلف يقول إنه لا زكاة عليه بشرط الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض، فزكاته يوم حصاده. ولربح تجارة ونتاج حول الأصل، هذه المسألة يقول المؤلف ربح التجارة ونتاج السائمة لا يحتاج حولا جديدا، بل حولهما حول أصلهما. كيف؟ لنفرض أن عندك 200 رأس من الغنم كلها أناتي، فحملت فولدت، حولك يبدأ من 1/5 القادم. هذه الأشياء اللي عندك أو الماعز ولدت في مثل هذا اليوم 23/4، إلى جاء يوم 1/5 كم سيكون عندك؟ 200 أمهات و200 أولاد، تزكي 200 ولا تزكي 400؟ تزكي 400، و400 فيها 4 أشياء، واضح؟ وأما 200 ففيها شاتان، إذا زادت واحدة عن 200 هي 3 أشياء، 201 هي 3 أشياء كما سيأتينا. إذن نقول نتاج السائمة يعني أولاد السائمة لا يلزم لها حول جديد، بل نكتفي بحول الأمهات. هكذا ربح التجارة، لو أن إنسانا عنده 10,000 ومتاجر فيها وحول في 1/5، فلما جاء مثل هذا اليوم 23/4 اتصل بالمضارب وقال يا ابو فلان ابشرك ربحنا 10,000، اذا كم صار المبلغ؟ 20,000. يزكي 10,000 ولا 20,000؟ يزكي 20,000، مع ان 10,000 الثانية ما لها عنده الا 7 أيام. فنتاج السائمة وربح التجارة لا يلزم له حول جديد. ثم قال المؤلف وفي الحبوب كلها وكل ثمر يكال ويدخر بشرط النصاب، يعني الزكاة تجب في الحبوب كلها، وأما الثمر ففيما يكال ويدخر. ولهذا اختلف أهل العلم ما هي الأشياء التي تجب فيها الزكاة في الخارج من الأرض. منهم من قال في ما يكال ويطعم، ومنهم من قال فيما يكال ويدخر، ومنهم من قال فيما يكال ويدخر ويكون قوتا. المسألة محل خلاف. المؤلف رجح أنه في كل ما يكال ويدخر. لو أردنا أن نطبق ما ذكر المؤلف، هل البرتقال يكال ويدخر؟ هل ندخر البرتقال طبعا من غير ثلاجات، من غير الثلاجات، هل البرتقال يدخر؟ هل الموز يدخر؟ هل التفاح يدخر؟ لا. التمر يدخر؟ نعم. البر يدخر؟ نعم. الأرز يدخر؟ نعم. الزبيب يدخر؟ نعم. هكذا كل ما يكال ويدخر فإن الزكاة تجب فيه. ومن أهل العلم قال نضيف إليها قيدا ثالثا، وهو أن تكون قوتا، يعني يقتاتها الناس يأكلونه. أما ما لا يقتاتون، يعني ما لا يكفي لهم قوتا، فلا تجب فيه الزكاة. مثل أنواع الفواكه، الفواكه والخضروات، هذه ما هي قوت، صحيح أنها تؤكل تطعم لكن ليست قوتا ولا تدخر. قال بشرط النصاب، يعني أن تبلغ نصابا. ونصاب الخارج من الأرض 5 أوسق، وسيأتينا التحديد دقيقا. الوسق 60 صاعا، والصاع كيلوين وربع. إذا نضرب 5 لنص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في كم؟ في 60. وسق 60 صاع، 5 × 60 بكم؟ 300. الصاع كيلوين وربع، أنا بطلعها في الجرامات، الكيلوغرامات. 300 × كيلوين وربع، 300 × 2 كم؟ 600. ربع 300 كم؟ 75. إذن النصاب بالكيلوغرام 675، لأن ضربنا 300 في 2 600، أخذنا ربع 300، نصف 150، ربع 75. إذا 675 كيلو جرام هذا هو نصاب الحبوب والثمار. طيب، قال المؤلف فلو نقص، ما هو الذي نقص؟ النصاب. أو أبدله بغير جنسه، أبدل بغير جنسه، فهنا لا يبني على الحول السابق، لا يبني على الحول السابق. بمعنى لو أن عندي أنا تمر بعته واشتريت مكانه أرز، بعت تمر بأرز، فهنا هل أزكي الأرز؟ لا. طيب لو بعته بفلوس، هل أبني حول الفلوس على حول التمر؟ لا، ما له علاقة. الفلوس لما جتني أبدأ فيها حول الجديد. ثم قال انقطع الحول، الحول الأول التمر، لما أبدله بغير جنسه، إلا إن فر من الزكاة. كل كل تحايل على إبطال الزكاة لا يبطل، كل تحايل على إبطال الزكاة لا يبطلها. أي إنسان يهرب من الزكاة ويلف منه ولا منه ما ينفع ذلك، فالتحايل على إسقاط الزكاة لا يسقطها. ونقف على هذا ونكمل بعد صلاة العشاء، نجيب الآن على ما تيسر من الأسئلة. أمامه ولا خلفه؟ اللي خلفه ما عليه. اللي عطني عطني السؤال. يعطى بعض المصلين في صلاته بصور مضمنة خلفه، الصور خلفه ما تؤثر لخلفه، لكن يأثم بوجود الصور اللي ما له حاجة، وأما كونه خلفه ويصلي لا تؤثر عليه لأن ما ينشغل بها، اللي ينشغل باللي أمامه. نعم. نصاب المال سيأتينا إن شاء الله عند حديثنا عن النقدين، نبين أن النصاب الرسول صلى الله عليه وسلم حدد الواجب وحدد النصاب، أما النصاب فقال صلى الله عليه وسلم وليس في ما دون 5 أواقل صدقة، وأما الواجب فقد قال صلى الله عليه وسلم وفي الرقة، الرقة الفضة ربع العشر. ولهذا جاء في الحديث أن تحديد نصاب الفضة 100 درهم، والدرهم يقول الفقهاء رحمهم الله زينته 51 حبة شعير، ليست بالطويلة ولا بالقصيرة، مقطوعة الطرفين. طيب أخذنا 51 حبة شعير حطيناها في ميزان الصاغة باعة الذهب، طلعت عندنا 2.3 2.3. إذا نضرب 200 في 2.3 كم تطلع؟ تطلع 460، تطلع 460. إذا النصاب صاب الفضة بالجرامات، بالجرامات 460 جرام، ونصاب الذهب 20 مثقال، وهذا بالاتفاق. المثقال يقول الفقهاء زينته 72 حبة شعير متوسطة، ليست بالطويلة ولا بالقصيرة، مقطوعة الطرفين. أخذنا حبات الشعير قطعنا الطرفين وسط وزناها، فخرجت عندي 3.5. إذا نضرب 3.5 بكم؟ 20، تطلع كم؟ 70. فطلع النصاب عندي في بحث أكاديمي 70 جرام، والفضة هذا الذهب 460، و هذا الكتاب مطبوع عام 1405 يعني قبل 34 سنة. وأنتم لكم أن تجربوا، يمكن الواحد يأخذ وسع صدره ويأخذ 51 حبة شعير ويزنها. وزناها والله الحمد لله في أكثر من مكان وأكثر من وقت، وزناها في أمكنة متعددة، وآخر ما وزناها قبل رمضان الماضي. وزنت في مكة، وزنت في المدينة، وفي بريدة وعنيزة والزلفي وفي الرياض، في أماكن متعددة. وزنها في حوطة بني تميم وفي الأفلاج كلها. أثناء تدريسنا لباب الزكاة نتعرض لهذه المسألة نزل، ولكم أن تجربوا هذا. يأخذ الواحد عينة مختلفة، أي ولا زالت آخر عينة وزنها لا زالت موجودة عندي، لكنها مختلفة في كل مكان وفي كل وقت نأخذ عينة جديدة، لكنها طلعت متقاربة، يعني ما هي 100%، قد يزيد يعني شيء بسيط، يزيد يعني جزء من الجرام وكذا، لكنها طلعت متقاربة. نعم. المعد للإيجار مثل المعد للبيع، إذا كانت المرأة لا تلبسه فمعنى أنه يزكى، لكن إذا كانت المرأة تزكيه وإذا كانت المرأة تلبسه وتؤجر أحيانا تزكى، هذا يزكى. ولكن لو أن المرأة يعني تلبس وتؤجر، هنا نقول الزكاة في الأجرة التي تحصل عليه. نعم. والله أقرأ. الرحم التي تجب صلتها هي من تربطك بهم علاقة النسب، ويأتي في مقدمتهم الوالدان والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات. وكلما قرب الإنسان منك كلما كانت صلته أوجب، لكن مثل أبناء العم هؤلاء يمكن التواصل معهم في اللقاءات العامة، مناسبة فرح، مناسبة عزاء، مناسبة عيد، يعني المناسبات العامة. وأما يعني أقارب زوجتك فلا تجب الصلة، لا تجب، يعني ليس من ذوي الرحم التي تجب صلته، لكن هذا من العشرة لزوجتك، كما أنك ترغب أن تصل زوجتك أهلك، هي ترغب أن تصل أنت أهلها، لكن ليس ذلك واجبا يأثم الإنسان بتركه. نعم. أنت لا ما أسمع يا زين، اقرب. الله أكبر. هذا يقول أنا اعتمرت حلقت رأسي كاملا والآن سأعتمر ثانية فماذا أعمل؟ أقول أولا لا تكرر العمرة، ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تكرار العمرة، فلا تكرر العمرة في السفرة الواحدة. لكن إذا اعتمر الإنسان وقد حلق رأسه فالفقهاء يقولون يمر الموسى على رأسه، لكن ما دمت مرتب أمورك أنك تأتمر مرة ثانية كان عليك ألا تحلق رأسك، أن قصرت. ينبغي للإنسان الحقيقة أن لا يكرر العمرة. ولهذا الفقهاء رحمهم الله قالوا أن إذا أراد الإنسان يحج متمتعا واعتمر يقصر من أجل أن يبقى الحلق للحج. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول هل يكون العمرة في وقت الدوام عندما أن المدير المباشر لا يسأل عن لا يجوز لك أن تعتمر في وقت عملك، أنت في وقت العمل وقتك مستغرق للجهة التي تعمل عندها، فلا بد من الاستئذان، إن لم تستأذن فأنت آثم. العمرة صحيحة لكنك آثم. لا يجوز للإنسان أن يضيع وقت الدوام بعمل ولو كان طاعة، إذا كان مكلف وقت الحج لا يجوز له أن يعني يحج، إذا كان عنده عمل ما يجوز يعتمر، ما يجوز يروح يعني يقضي وقته في حلقة قرآن، ما يجوز إلا إذا استأذن وأذن له ولم يترتب على يعني فعله هذا ضرر يا أحد، لكن من المعلم الطلاب يتضرروا. نعم. كيف؟ صلى العصر مع ثم تذكر أنه صلى الصلاة. على كل حال الإنسان إذا سافر سفرا يبيح له القصر فله أن يقصر الصلاة، لكن إن صلى خلف مقيم وجب عليه أن يتم، فإن صلى ركعتين الراجح من كلام أهل العلم أن صلاته باطلة، يلزمه الاقتداء بالمتم بالمقيم المتم. وإذا ذكر الإنسان بعدما صلى أنه على غير طهارة أو لا يتطهر ويعيد الصلاة. نعم. نعم. هذا يسأل عن الحقن المجهري، هذا الأمر حساس، ويعني المجمع الفقهي درسوا هذه المسألة، ولكن الموضوع حساس، يعني لابد من تثبت من الشخص وحالته وحالة زوجته، تقرير الأطباء وطبيب ثقة الطبيب، وهل الماء هو ماء الرجل وماء المرأة، الأمر ليس بالسهل، لكن هناك بعض الجهات يعني خارج بلادنا قد تتساهل في هذا الأمر، هذا الشارع احتاط في مسألة الأنساب، لكن أنا أقول إذا كان الإنسان مضطرا فعليه أن يستفتي فتوى خاصة في حالته، يعني يقدم سؤالا لجهة الفتوى ويذكر حالته وحالة زوجته ويذكر الملابسات ويذكر يعني الطبيب اللي سيجري العملية ويبين يعني حالة الطبيب ويبين حالة المشفى، أما الحقيقة فعل هذا مستوصفات الأهلية لا محل نظر كبير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، نكمل بعد الصلاة. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.m-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.